قصيدي حظي العاثر قوي ان عدلت يوم يرجع لي يمين الجروح تزود والهم يعوي والعنا باقي معي عمره طويل يا قصيدي حظي العاثر قوي ان عدلت يوم يرجع لي يمين الجروح تزود والهم يعوي والعنا باقي معي عمره طويل والخوي هناك ما كنا خوي ما يحس بدمعة قشرة تسيل أشهد إن الحظ ناويني ناوي ما عطاني شيء بإحساسه قليل إن شويت بحر هاجوسي شوي وإن كويت وهدني قلب عليل إيها بي لحظة من الفرح ارتوي وين بلقاها وانا حظي قليل. تنطوي أيامها الدنيا طوي والوداع المر بغيابه ثقيل آه من هم اللوى عمري لوي يوم جثمانا مع الوادي سيل جرها الوادي وبا صوت دوي حزني أمس ولوعة ما لا مثيل هز من قاسي وانا فيها انكوي ما أقول إلا عسى صبر جميل والله إن الهم راويني روي بين هم الياس وأيام الرحيل ليه مدري كيف فيني مهتوي الظلام اللي مع الغربة ثقيل يا قصيدي حظي العاثر قوي إن عدلت يوم يرجع لي يمين